السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له: آداب الطلب. وأحسن القصد وزك نفسك بصالح الآداب واجهد جهدك. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. جزاك الله خيرا. يقول العراقي الحافظ رحمه الله في نظمه الاقتراح للإمام الحافظ ابن دقيق العيد رحمه رحمة الله على الجميع: آداب الطلب. لما أنه ذكر رحمه الله فيما تقدم آداب المحدث، وذكر جملة من ذلك في ما تقدم، ذكر آداب الطلب. ولا شك أن الطلب وهو طلب العلم له آداب، وقد صنف العلماء مصنفات خاصة في أدب الطلب، ومنها مصنف الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب، وذكروا في مصنفاتهم في هذا الباب أو في هذا الباب فصولا خاصة وجملا منقولة عن السلف فيها من الحكم وفيها من الآداب ما تعقد عليه الخناصر، يكون فيها حثا لطالب العلم على التأدب بآداب العلم وآداب طلب العلم. وذلك أن أدب الطلب هو ما يجمل طالب العلم، وأدب الطلب هو سبب البركة في طلبه للعلم، أيضا يكون سببا لإخلاصه وصدقه. وكثيرا ما يبتلى الطالب طالب العلم بالخلو من هذه الآداب، وهذه لا شك مصيبة، وإن كان لا يخلو منها الطالب منها من حيث الجملة، من جهة الجملة، لكن تعلمها من أسباب العمل بها. وذلك أن الطلب كما تقدم له آداب يشرع تعلمها، إذ سلوك الطلب له آداب، والقاعدة أن من أراد شيئا فإن عليه أن يتعلم ما يشرع له في ذلك الشيء الذي يريده، كما ذكر أهل العلم في من تعين عليه صلاة أو أمر يكون فيه أحكام مثل البيع والشراء، وكذلك إذا أراد الحج فإنه عليه يتعلم ما شرع الله من ذلك. كذلك الطلب له آداب بينها أهل العلم، وإنك لتعجب حينما تقرأ السلف الله عليهم عن هذه الآداب وعن العناية بها، وأن هي التي تجمل طالب العلم، وهي التي تزيح عنه وتبعد عنه المقاصد السيئة. ولهذا كان كثير من السلف الله عليهم من طلاب العلم يأتون ويطلبون الأدب، يطلبون الأدب. ويذكر في تراجم بعض أهل العلم أنه يحضر الحلقة الألوف، يكون أغلبهم أو أكثرهم لأجل أن يأخذوا الأدب من شيخهم ومحدثهم وأن يتعلموا الآداب، والقليل منهم أو أقلهم يكون يطلب ما عنده من الأحاديث والأخبار. وذلك أنها مراحل مراحل، فقد يطلب أدب الطلب وكذلك يتعلم الآداب من شيخه ومن هديه ومن سمته، وكذلك وفي ضمنها يطلب العلم ويسمع العلم، فلا يمتنع ذلك. ولهذا يكون بهذه النية موفقا مسددا، لأن هذا مما يدل على الإخلاص والصدق، لأن فيه إجلال العلم وأهل العلم، إجلال الكتاب والسنة، وكلام أهل العلم الشارح المبين لهما. وإن كان هناك من قصور يجتهد طالب العلم، يجتهد أن يتحلى بهذه الأخلاق، وهذا يكون في طلبه للعلم، في بحثه، في مدارسته، في المصنفات والكتب، بأن يكون بحثه بحث طالب حق، كذلك مباحثته مع زملائه وأصحابه أثناء حال المدارسة يكون بحث طالب حق الذي يتحلى بالآداب، كذلك مدارسته لمشائخه يكون هذا دأبه، وهذا هو طلبه بالآداب المشروعة. بل إن بعض الطلاب ربما يأتي يتعلم أدب واحد ويرحل المسافة الطويلة لأدب واحد، لأنه يقول يكفيني أن أعمل به. وما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أتاه رجل شاب من بلاد بعيدة، من خراسان ومن غير خراسان، أتاه شاب ثم طرق الباب على الإمام أحمد رحمه الله، فلما خرج الإمام أحمد رحمه الله قال: يا أبا عبد الله، جئت أسألك عن الأمل، ما هو الأمل، ما هو؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: الأمل. وكان الشاب يكلم أبو عبد الله من خارج الباب، كان أبو عبد الله من داخل الباب، فكان في الشمس وأبو عبد الله في الظل، الإمام أحمد رحمه الله. فقال مع كلاما معناه: الأمل يعني حينما أن تؤمل إدراك الظل وأنت في الشمس من مكانك هذا، وضده يعني أن تقطع الأمل بإدراك الظل وأنت في الشمس، يعني ولو بخطوة واحدة. فسلم الشاب ثم خرج، مشى مباشرة، فأعجبه شأنه أبو عبد الله رحمه الله، ثم دعاه الإمام أحمد رحمه الله فقال: لو أن عندنا دراهم لأعطيناك. اعتذر رحمه الله، لكن هذه أرغفة، فأخرج أرغفة خبز فأعطاه إياه، ثم قال: يا أبا عبد الله، لا حاجة لي فيها. قال: لما؟ قال: هل يأخذها من كان في الظل لا يؤمل أن يدرك الشمس، أو في الشمس لا يدرك الظل، لكن آخذ منها واحدا يكفيني. ثم ذهب، فكان أبو عبد الله يحكي قصة هذا الشاب لمن يحضره من أصحابه. فالشأن في أدب الأخذ وأدب الطلب، والمصنف رحمه الله ذكر ما عقده صاحب الأصل بن دقيق عيد رحمه الله، فبين أن أدب الطلب كذلك هو في أدب من يحدث، كما يطلب حسن القصد والنية، في كذلك يطلب حسن القصد في أدب الطلب. فقال: وأحسن القصد كما تقدم، وصحح العزم. وأحسن القصد يكون قصدك وهنيتك حسن، وإحسان القصد هو أعلى درجات الدين، لأن الدين مبني على ثلاث درجات: الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلاها الإحسان. وإذا أحسن القصد فإنه يكون قد أتى بأعلى درجات الدين، بأعلى درجات الدين. وأحسن القصد وزكي نفسك، يعني أحسن القصد في الحال، بنية بطلبك للعلم، بأن يكون طلبك لله عز وجل، وكذلك أن يكون طلبك لإزاحة الجهل عن نفسك، كذلك أيضا أن يكون طلبك لإزاحة الجهل عن غيرك، فيجتمع النفعان، نفعك لنفسك ونفعك لغيرك، وهذا هو الغاية من خلق الخلق في تعلم، والطريق إلى ذلك هو تعلم العلم بهذه النية. فإذا تعلم العلم بهذه النية في هذه الحالة حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. وزكي نفسك، يبين أنه ما إحسان القصد، يجتهد في تزكية النفس وتطهيرها من أدناس الرذائل والأخلاق السافلة ومن سفسافها ومساوئها، فهو يجتهد في ذلك. وزكي نفسك، تزكية والتنقية، فيتخلى يخلي نفسه من هذه الأخلاق ويحليها بالأخلاق الطيبة. وهذا هو المناسب لحسن القصد. وزكي نفسك قد أفلح من زكاها بصالح الآداب، بصالح الآداب. وأضاف الآداب يعني يجتهد في جميع الآداب الصالحة في الطلب. واجهد جهدك يعني اجتهد في ذلك، وليكن جهدك واجتهادك في تحصيل هذه الآداب حتى يكون سجية وطبيعة لك، ثم النفوس مركوزة ومجبولة على الطيب والخير. فإذا زكى نفسه، إذا أحسن القصد واجتهد في تزكية نفسه، استجابت له نفسه وصار جبل، وصار طبيعة أخرى مع ما جبل عليه من الخير والهدى. نعم. قال رحمه الله: وقدم السماع في مصر في مصرك مصرك وقدم السماع في مصرك من شيوخه الأولى فلولا، واستعن بلخذ عن حفاظه، وانهمك الناس في العال فأدى ذلك لتركهم حفاظهم، وقدموا من كان قد أحضر ليس يفهم. نعم. يقول رحمه الله: بعدما تستحضر هذه النية والاجتهاد في تزكية النفس، فكأنك مهدت الطريق، وكأنك وقفت على الطريق ولم يبق إلا العزيمة والسير. فلهذا تقول: اللهم اعزم لي على أرشد أمري حالا ومقالا، تقوله مقالا: اللهم اعزم لي على أرشد أمري، كما يحيي شداد بن أوس رضي الله عنه عند أحمد. لأنك قد سلكت الطريق، وتزكية النفس تعينك على سلوك هذا الطريق، وهذا الطريق هو طريق العلم، طريق العلم المقترن بالآداب والمحبوب بالآداب، وهو طريق حسي وطريق معنوي. طريق الحسي من يذهب إلى طلب العلم ويقصد مجالس العلم وحلق العلم على قدميه أو على سيارته أو على أي وسيلة، أيضا طريق العلم المعنوي وهو البحث والمدارسة والاجتهاد في المذاكرة والمراجعة. وقدم السماع يعني سماع الحديث، لأن الآداب في أداء، لأن الكلام في أخذ الحديث وسماعه، وعلى قياس ذلك طلب العلم عموما قدم السماع، ويقدم الأخذ في مصره ما دام أن هناك من أهل العلم في مصره من يؤخذ عنه العلم، لأن فيه فوائد: أولا مبادرة إلى طلب العلم، الأمر الثاني أنه من البر بأهل العلم ببلده، الأمر الثالث أنه يكون سببا في ظهور العلم ونشر العلم، أيضا ربما يكون هذا العالم في بلده لا يؤخذ عنه، أو إن كثير من الناس لا يحرصون في الأخذ عنه، فيكون سببا في إظهاره وإبرازه حتى يؤخذ عنه. والرابع أيضا حتى يقتدى به في أخذ العلم، أيضا يكون سبب في ظهور حلق العلم وظهور السنة حينما يقدم الأخذ عن من كان في مصر. أيضا يبتدئ بأن ينخل من في بلده ويأخذ عنهم، فربما يذهب فيكون من يذهب إليه عنده من العلم أو العلم الذي عندهم موجود في بلده، فتكون الرحلة في حقه عنا من جهة أنه يحصله وهو مستقر، فهو مستقر في بلده. الأمر الآخر أنه يبدأ بالأخذ عن أهل بلده حتى يستطيع الانتقاء والاختيار في غير أهل بلده، ثم بعد ذلك إذا استوفى أهل بلده لا بأس أن يرحل إذا كان احتاج إلى ذلك. وهذا لما كانت الرحلة في طلب الحديث وأخذ الحديث، وإذا استغنى بذلك في بلده من أهل العلم ففي هذه الحالة كما قال الشافعي رحمه الله أو كما قال البخاري رحمه الله لمن سأله عن طلب العلم فقال له إنه لا يكون طالبا للعلم حتى يرحل فيسمع ويأخذ كذا وكذا ويأخذ، وذكر له أشياء. قال يا أبا عبد الله استصعب هذا السائل، استصعب وشق عليه ذلك، ومن يقدر على هذا؟ ضعفت نفسه. قال إن ضعفت نفسك فأدلك على شيء يغنيك عن الرحلة وهو ثمرة الرحلة، عليك بالفقه، فإن المقصود من الرحلة في طلب الحديث هو الفقه في الحديث، وأنت تجده عند أهل الفقه في بلدك وبين أهلك. فكأنما أزاح عنه يعني جبلا. ثم إنه إذا طلب عن أهل بلده لا بأس أن يطلب عن غيره بلده، أو إذا طلب عن شيخ ولازمه أيضا وطلب عن غيره، في هذه الحال يتبين له صواب شيخه من خطأه، يتبين له من العلم ما ليس عند شيخه، وهذا من الإنصاف في طلب العلم، خلاف مثلا من يتعصب لشيخ أو مذهب ويتبعه سواء كان مصيبا أم مخطئا، فهذا يضعف علمه، وإن كان هذا قصده ونيته فإنه قصد ليس بحسن، وقد لا يتيسر له طلب العلم وقد لا يوفق. لكن حينما يحسن القصد ويزكي النفس تزول عنه هذه العوائق وهذه الدواخل السيئة. قدم السماع في مصرك من شيوخه الأولى فالأولى، يعني الأولى من مشايخك، يعني من يكون أولى وأتم وأكمل في طلب العلم منه والأخذ منه الأولى فالأولى، وإن كان الوقت يسمح له أن يأخذ عن الجميع فلا بأس بذلك. واستعن كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجزن، هذا في كل شيء، وأعظم الاستعانة بالله الاستعانة به في طلب العلم، والاستعانة بالله عز وجل في جميع الأمور في العبادات كلها، إياك نعبد وإياك نستعين. واستعن بالأخذ من حفاظه عن حفاظه، يعني خص الحفاظ لأنه سبب للإتقان، لأن طلب الحديث وحفظ الحديث مبني على الضبط والرواية والفهم والدراية، وهذا عن الحفاظ الذين حفظوا النصوص وضبطوها أيضا أتقنوا المعاني، هؤلاء هم الحفاظ، خص الحفاظ، يعني على خلاف ما فعله الناس منذ أزمنة وانهمكوا فيه مما فيه مضيعة للوقت وفيه تكثير وتكثر أشبه بالمراءة، ومن يرائي يرائي الله به. وإذا كان هذا في أمور الدنيا، وإذا كانت المراءة والتكثر في أمور الدنيا منهيا عنها فكيف في أمور الدين والعبادة. وانهمك الناس يعني ممن يطلب الحديث في العالي في عوالي الأحاديث وطلب العوالي بدون تمحيص وتفحيص، بدون معرفة لهذه الأسانيد وهل هي تصح أو لا تصح، فأدى ذلك يعني لأنهم حرصوا على تتبع الأسانيد والتي تكون عالية دون النظر إلى الرواة، فأدى إلى ترك الحفاظ، فأدى ذلك لتركهم حفاظهم الذين حفظوا الأسانيد المضبوطة التي لا خلل فيها ولا نقص، بل كان همته من يقول عندي حديث بسند عالي، هذه همته، ورويته من هذا الطريق ورويته من هذا الطريق، وربما يذكر 100 طريق لكن في الحقيقة لا قيمة لها، والحديث قد صح وثبت بغير هذه الطرق، وهذه الطرق ذكرها لا قيمة لها لعدم ثبوتها وعدم صحتها، وهو يتكثر. ثم تكون همة في النظر في الأسانيد، أما المقصود حينما يصل إلى المتن لا يكاد يعرفه ولا يقيمه ولا يحسن قراءته، فهم خالون من الفقه فيه، زوامل لأسفار لا علم عندهم، فعد ذلك لتركهم حفاظهم وقدموا، يعني في الأخذ، من كان قد أحضر، يعني يأتون بشيخ يسمعونه، وعليكم السلام ورحمة الله، يأتون بشيخ يسمعون منه، وهذا الشيخ يكون عنده أسانيد عالية لكنه لا يفقه ولا يفهم وليس عنده سماع مضبوط ولا أسانيد مضبوطة، فيكون فيه من المفاسد أن يبرزوا من ليس من أهل العلم وليس من أهل الفضل، ويكون فيه مدح وثناء لشخص ليس من أهل الحفظ والفهم فيخدعون عامة الناس في الأخذ عنه، ويكون فيه إعراض عن الحفاظ وأهل العلم إذا كان هؤلاء الطلاب أقبلوا على هذا ومثله، ولهذا قال من قد أحضر، حقيقة أحضر وهو لا فقه عنده، إنما تزيى بزي أهل العلم واجتمع هؤلاء حوله وصنعوا منه عالما، وليس في هذا الوصف، إنما هو بالشكل لا بالفضل، ولهذا قال قد أحضر ليس يفهم، لا يفهم ولا يفقه، وهذه لا شك مما حذر من المصنف رحمه الله، وهذا غالبا يكون قد خلا من النية الحسنة التي أشار إليها المصنف رحمه الله بحسن القصد وتزكية النفس كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: ثم ارحلا ولا تساهل حملا، واعمل بما تسمع فيه فضلا. نعم، يقول رحمه بعدما تأخذ عن أهل مصرك كما تقدم ارحل في طلب العلم، في الرحلة مطلوبة، وكأن العلم يرحلون، وصنفوا المصنفات، صنف الخطيب الرحلة في طلب الحديث، ولهم في ذلك عجائب وغرائب وقصص كثيرة معروفة في الرحلة في طلب العلم، وتعرضوا للمشاق وتعرضوا للشدائد، قصص مشهورة في هذا الباب في الرحلة في طلب العلم، والصحابة رضي الله عنهم رحل بعضهم إلى بعض في طلب حديث واحد، هذه مشهورة. قال ثم مرحلا، يعني بعدما تستوفي أخذ العلم عن أهل بلدك، عن أهل ارحل في طلب، وهذا في الرحلة كما تقدم لما كانت الرحلة في طلب الحديث، وكان يجتهد في الأخذ عن أهل الحديث حتى لا يفوتون ولا يموتون، وكان بعضهم يرحل في طلب الحديث إلى شخص من أهل العلم، فإذا سمع عنه ويسرع ويبادر، خاصة إذا كان كبير يخشى أن يموت يريد أن يسمع منه، وكان بعضهم إذا لقي من هو من أهل العلم بادر بالأخذ عنه، لقيه مثلا في بلد أو في الحج بادر، فربما سمع منه كتاب واحد كامل في جلسات يسيرة، ومن ذلك قصة الخطيب البغدادي رحمه الله لما لقي كريمة بنت أحمد المروزية أحد الرواة الصحيح، وهي راوية ثقة عمرت 100 عام ولدت عام 363 وتوفيت عام 463، سنة وفاة الخطيب البغدادي وسنة وفاة ابن عبد البر رحمة الله عليه، هؤلاء الثلاثة في هذا العام، حافظ المشرق الخطيب البغدادي وحافظ المغرب أبو عمر عبد البر، وكذلك أيضا كريه بنت أحمد المروزية أحد رواة الصحيح، ولم تتزوج رحمها الله، ولقيها الخطيب في الحج وأخذ عنها صحيح البخاري في أيام منى في قصة، يقول إنه قرأ عليها الصحيح في عدة مجالس، نحو ثلاث مجالس أو أربعة، يعني من أربعة من ثلاثة إلى خمسة مجالس تقريبا، في أحد المجالس واصل القراءة عليها يوما كاملا، والمجلس ويوم مجلس آخر قرأ عليها أكثر من نصف يوم حتى أنهى الصحيح في مجالس يسيرة، يعني يريد ألا يفوت، ولهم في هذا قصص، بعضهم ربما يعني من شدة شرهه في أخذ العلم فإذا دخل البلد، وهذا وإن كان في الحقيقة قد يؤخذ مما هو قد ينافي أدب الطلب، لكن من شدة حرصه على أخذ العلم والحديث ربما بادر في المبادرة. ويروى عن القعنبي أنه دخل على شعبة، دخل عليه لأجل أخذ العلم، وكان فطرق وجد الباب مفتوحا فطرق عليه وكان على الخلاء، فقال تدخل عليه مثل هذه الحال؟ قال أريد أن تحدثني، أخشى الفوات، أخشى يموت أحدهما، فقال أخر عني، فقلت لا، فيقال إنه حدثه وهو ممسك بذكره، وقال ثم ساق حديثا، الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ثم قال والله لا حدثتك بعدها شيئا أبدا، ولم يحدثه، قال ولا أحدث أحدا أنت فيهم، أنت فيهم، وساقها الذهبي مختصرة ولم يذكرها على هذا السياق رحمه الله، واختصرها ولم يذكرها على هذا السياق، إنما ساقها وما معناها أنه دخل عليه ثم بادر إليه في طلب الحديث منه، يعني ولم يستأذن خشية أن يفوت، وهذه وقع لهم في قصص كثيرة، لأن بعضهم ربما يبلغه عن رجل من أهل العلم من رواة الذين تقدم سماعهم ويكون قد بلغ من السن عتية فيخشى أن يموت فيبادر ويسرع، فقد يموت وهو على مشارف البلد، ولهذا كان حرص أهل العلم عظيم. كان الإسماعيلي رحمه الله وكان شابا يطلب العلم وله 17 عام أو أقل، يريد الرحلة في طلب الحديث، فمنعه أهله، كان أحد الحفاظ يريد الذهاب إليه، وموجود السير نسيت الآن، لكن فأراد الرحلة إليه فلم يسمحوا له، فمات ذاك، فأصبح يوم الأيام وهو يصيح وهو يحذي التراب على رأسه، أبو بكر كان شابا، فقيل له ما شأنه؟ قال منعتموني من الرحلة، منعتموني من كذا، ومات. قالوا نأذن لك ترحل إلى فلان نعوضك الرحلة إلى حافظ آخر، فأذنوا له لما رأوا حاله ورثوا له لما رأوا شدة حرصه على طلب رحمة الله عليهم، هذا هو في هذا السن رحمة الله عليهم، هذا يدل على أنهم نشأوا على مثل ذلك، وهكذا كانت الله عليهم. فالشأن أن الرحلة مما تزيد طالب العلم إلى علمه وأدب إلى أدبه حينما يلتقي بالشيوخ، وبعضهم في رحلته تكون رحلته من بلد إلى بلد، بلد إلى بلد، وصنفوا كتب في هذا، بل إن بعض الكتب المصنفة في الرحلة هي في الحقيقة كتب من أمتع الكتب، ومنها كتاب ابن رشيد البشتي، محمد بن رشيد البشتي، متوفى سنة 21 700، رحمه أحد علماء المغرب المالكي الحافظ كبير، له كتاب اسمه ملء العيبة بما جمع بطول غيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، كتاب مطبوع بعض أجزائه مفقود منه شيء، وفيه من النوادر والقصص، وفيه من الفوائد، وفيه من الأحكام، وربما أحيانا بعض الكتب هذه يكون فيها بحوث من أهم البحوث، لا تكاد تجد هذه البحوث في كتب الحديث ولا في كتب الفقه. فلما بحث مسألة الشاذروان، مسألة الشاذروان الذي هو الأصل المحيط بجدار الكعبة، والخلاف فيما لو صعد عليه، هل لو زحم مثل الآن الزحام، الآن إذا زحم وصار يصعد على أصل الكعبة على الشاذروان يسمى الشاذروان، هل يصح ولا ما يصح؟ بحثه رحمه الله بحث فيما أذكر ممتع ماتع وبحث عظيم. أيضا لما ذكر في مسألة الصنابحة والخلاف فيهم، هل هم ثلاثة أو اثنان أو واحد، الصنابح عسيلة والصنابح أبو عبد الله الصنابحي والصنابح الأعسر وعبد الرحمن بن عسيلة المرادي، هل هم ثلاثة أو واحد أو اثنان، بحثه بحث عظيم رحمة الله عليه، ويكون في قصص ويكون في فوائد وعجائب، ففيها من الفوائد الشيء الكثير، وهذا واقع، لأن الذي يرتحل يلتقي بأجناس من أهل العلم ويحصل فوائد، ولهذا هم كما تقدم إذا جاءوا ودخلوا على العالم أول ما يبدأون يقولون ما ذكرت، ثم يقول بعضهم يختبر بعض، فربما إذا جاء صاحب الرحلة، وابن رشيد يستعمله يقول أحيانا إذا قيل له يعني سل أو تسأل، فيقول بعضهم ابدأوا بالسؤال حتى لا تقولوا أعد شيئا، تقولوا أعد شيئا، يعني أنه يتكلم في شيء أعده، لكن يقول سلوني عما تريدون فإني أبدأكم بالجواب. فالرحلة فيها فوائد كثيرة، ومن ذلك كتب التراجم. كتب التراجم في الحقيقة هي رحلة لطالب العلم أيضا، نزهة لطالب العلم، إذا لم تتيسر له الرحلة كأنه رحل حينما يقرأ تراجم أهل العلم وقصص أهل العلم والفوائد والنوادر التي تذكر فيها، لأن المترجم يذكر من فوائدهم ومن غرائبهم الشيء الكثير، فيكون سببا في همة في طلب العلم. يعني المعنى أن مثل هذه الكتب في مثل هذه الأيام متعة لطالب العلم، مما يعينه في طلب العلم والجد إذا قرأ سير هؤلاء، وكيف أنهم أنفقوا أنفاسهم ونفيسهم في العلم وطلب العلم لتعلمه وتعليمه رحمة الله عليهم. ولا تساهل حملا، لا تتساهل في حمل الحديث، هذا لا ينبغي، العلم ثقيل ولكنه يسير لمن يسره الله عليه واجتهد في ذلك، ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل المدكر، ولا ينال العلم براحة الجسد كما يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله، كما ذكره مسلم رحمه الله لما ذكر طرق طرق طرقا فأعجبته رحمه الله، قال لا ينال العلم براحة الجسد، والعلم إذا أعطيته بعضا إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فيجتهد في ذلك، ولا تساهل حملا يعني في حمل الحديث، واعمل بما تسمع بما تسمع، هذا هو الغاية، اعمل، وهذا أقل ما يكون، يعني أقل ما يكون أن تعمل كالزكاة بخمسة أحاديث من كل 200 حديث، ثم ما زاد عليه فهو فضل، إلا فيما كان واجبا فالعمل به واجب، واعمل بما تسمع فيه فضلا، ففيه الفضل وما فيه من الفضائل وما فيه مما يحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فيقول اجتهد في العلم وطلب العلم ولا تحقرن شيئا، ولا تحقرن شيئا، بل تكن همتك في طلب العلم من جميع أبوابه، ولا تختار، لا قمش ولا تفتش، لأن الذي يفتش يحرم، لكن اجمع العلم من كل أبوابه. وليس معنى ذلك أنه لا يرتب في طلب العلم، لا، لكن تكون همته في طلب العلم في جميع الأبواب، ولا يقوم بتخصصي كذا وتخصصي كذا. العلم واحد، الشريعة واحدة متماسكة، آخذ بعضها بآخية بعض. ولهذا كان بعضهم يقول أبو حاتم رحمه الله يقول: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قمش يعني خذ كل شيء من القماش، يعني يسمى مثل الشيء الدني والدون الذي يكون ساقط، فالذي يكتب كل شيء. يقول يعني اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وحدث بأحسن ما تحفظ، كما يقوله أبو حاتم أيضا. هذا في حال التحديث، لأنه يكون عنده مثل الأصل الذي يجمع ولا ينتخب. الانتخاب هو الاختيار، الانتخاب يكون عند التحديث، عند التحديث ينتخب يختار. لكن طالب العلم يجتهد في طلب العلم في جميع أبوابه. نعم. قال رحمه الله: ما لم تكن موضوعة أو يقتضي إثبات حكم لا على الوجه الرضي. نعم، يقول اعمل ما تسمع فيه فضلا، وكذلك الأخذ، لكن عليك أن تحتاط في ذلك. ما لم تكن موضوعة، الموضوعة فإنها لا يعمل بها ولا يجوز عمل بها. الإشارة إلى أن الضعيف في فضائل يعمل به على خلاف في هذا، وليس هذا موضع بحثه، لكن الشان أنه يجتنب الموضوع إلا إذا كان كما تقدم على سبيل البيان. إذا حدث الموضوع على سبيل البيان وليس ولا يحدث لبس، فهذا لا بأس به، خاصة إذا خشي أو علم أن هذا الموضوع قد سمع أو اشتهر فيبينه. أو يقتضي إثبات حكم لا على الوجه الرضي، كذلك عليه أن يحتاط في مثل ذلك. إذا كان هذا الشيء يقتضي إثبات حكم يخالف الأصول ويخالف الأدلة لا على الوجه الرضي، فهذا أيضا يجتنبه، لأنه لا يكون إلا مما لا أصل له ومما لا يثبت. ما لم تكن موضوعة أو يقتضي إثبات حكم لا على الوجه الرضي، يعني الوجه الصحيح، الوجه الذي يرجع إلى أصل. أما هذا ما دام أنه ليس على وجه الرضي، هذا يدل على أنه مطرح أو قريب من موضوع أو واهي أو ما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعظم الشيخ ولا تثقلي ولا تطل بضجر ولا تستعملي. نعم. غثى له ولا صياح الثكلى، وأفد الطالب واحذر بخلا. نعم، لعله غثى له، يمكن يقول وعظم الشيخ، يعني حال أخذك عنه، وهو أنه من أداب طالب والأدب معه. قال: وعظم الشيخ ولا تثقلي، يعني في السؤال أو المقاطعة في غير وقتها أو الاستعجال في شيء ربما يكون ليس الوقت وقته، فلا تثقل، لأن هذا ربما يفوت مسائل هي أحب إليك مما تسأل عنه. أيضا لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فالإثقال إما أن يكون بأن يكون السؤال غير مناسب مثلا، أو يكون يعني للبحث، أو يكون السؤال غير مناسب لبعض الحاضرين ممن لا يفهم فيسأل عن مسألة قد لا يدركها من حضر، أو تكون المسألة من عضل المسائل والنبي عليه نهى عن ذلك، نهى عن الغلوطات أو الغلوطات كما في حديث معاوية عند أبي داود، وهي التي يغالط بها ولا يقصد بها الفائدة، فهذه ينهى عنها. قال ولا تثقلي يعني مطلقا، ومن ذلك عدم التثقيل على في المجلس على الشيخ ولا على من حضر. أيضا من ذلك أن المجلس مشترك، مشترك إلا إذا كان المقام يقتضي قيد غفل عنه الشارح والمدرس والشيخ، أو أمر نسيه، هذا من النصيحة في حال السؤال، لكن يأتي به لا على من الأدب أن يأتي به على سبيل الاستدراك، على سبيل الاستجواب، أو على سبيل الاستفهام، على سبيل الاستفهام. وهذا يكون أروح لنفس من يبين له في انبساطه معه من أجل البيان، وإلا فقد يحرم علما كثيرا. ويذكر عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه حرم من ابن عباس علم كثير بسبب كثرة معارضته له أو نقاشه، مع أنه يريد بذلك يعني السؤال، لكنه ربما أمسك عنه بعض الشيء لأنه يرى منه ما لا يحب ابن عباس، وهذا واقع أيضا من كثير من المشايخ، ويشاهده الإنسان في مشايخ حينما يرى الشيخ مثلا واحد مثلا عند تشدد أو تعنت أو كذا، لا يعطيه ولا يجيبه، بل ربما صرفه أو انصرف عنه أو ما أشبه ذلك. فهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. وقال ولا تطل بضجر ولا تستعملي يعني، وهذا فيما إذا كان الوقت غير محدد، يعني إذا كان مثلا إذا كان الوقت غير محدد، أما إذا كان وقت مؤقت مثلا في الدرس فهذا ما في ضجر، لكن لو كان مثلا يأخذ من الشيخ والشيخ يعني جلس له وجلس لمن حضر وينتظر مثلا انتهاءهم، فلا يطل البحث مثلا أو السماع أو الأخذ وشيخه يريد الانتهاء، يريد قطع المجلس، فلا يطل بضجر. ولهذا تقدم معنا أنه إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ولا تطل نعم بضجري ولا، وهذه آداب، الأول عظم الشيخ، الثاني ولا تثقلي، والثالث ولا تطل بضجر، الرابع ولا تستعملي غثا له، أيضا لا تكن يعني معنتا له مشددا له ما يسبب له شيء من الشدة من غثا له. وهذا أيضا من الأدب مع الشيخ، من الأدب مع الشيخ. أيضا ولا الصياح، ولا صياح الثكلى، هذا أشار المصنف رحمه الله إلى أن بعضهم يقول إن الشيخ إذا حضرت فعليك أن تزعج وعليك أن ترفع الصوت في السؤال وترفع الصوت في الأخذ، فإنك إلا تفعل ذلك لا تستخرج ما عنده. وهذا أنكره ابن دقيق العيد رحمه الله، وأن الإلحاح الشديد برفع الصوت هذا ينافي الأدب، لكن هذا كان من باب المداعبة من قال، لكن نبه عليه ابن دقيق العيد رحمه الله. ولا صياح الثكل يعني إنه كأنه يلزم الشيخ بأن يسمعه، أن يحدثه، أن ولا صياح الثكلى التي فقدت ولدها. نعم. وأفد الطالب واحذر بخلا، هذا أدب الأدب الأول هم آداب الطالب مع شيخه، وهذا الأدب أدب الطالب مع نظيره. وأفد الطالب واحذر بخلا، يعني ينبغي لطالب العلم أن يفيد إخوانه بما سمع من الفوائد وما فاتهم من الفوائد وبما كتب بما سمع. أيضا ربما يكون زميله في الطلب يوكله مثلا بالكتابة له أو السماع له مثلا، فهذا حسن. وهذا واقع كثير خاصة في مثل هذه الأوقات، قد لا يتيسر لبعض الناس الحضور فيريد من صاحبه وزميله، إذا لم يتيسر السماع العلم وسيلة من الوسائل قد يطلب من تسجيله مثلا بالكتابة أو تسجيله بالصوت أو ما أشبه ذلك أو بغير ذلك من إفادة، أو هو يفيده مثلا بعد ذلك بما سمعه مثل الآن بأشرطة مثلا أو هذه الأقراص وغيرها مما، أو كذلك بما كتب في كتابه أو بما حفظه وضبطه. وثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يتناوب الحضور مع جار الله في إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحضر يوم وكان يحضر عمر يوم، فكان في اليوم الذي لا يحضر يخبره بما سمع من النبي عليه، كل يخبر بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الجود، وضده البخل، وهذا من أشد البخل حينما يبخل بها بالعلم. ولقال واحذر بخلا، يعني بأن تبخل بما سمعت، بل بادر بذلك فإنك تكون بهذا على وصف الجود، ثم تأخذ الأجر الذي كتب له لأنك سننت سنة حسنة. نعم. قال رحمه الله وجانب الحياء والتكبر عن طلب واكتب مفيدا حضرا. نعم. لو بنزول والكتاب تممي سماعه لتنتخبه تندمي. نعم نعم. يقول وجانب الحياء والتكبر، يعني جانب الحياء في طلب العلم والتكبر عن طلب العلم، هذا هو المشروع، أنه يطلب العلم ولا يتكبر عن طلبه، ويكتب العلم ويفيد العلم بمن حضر، فهذا هو الواجب عليه. ولهذا قال مجاهد كما روى البخاري لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، ولا ينال العلم حيي ولا مستكبر. والمراد وليس المراد أنه في كل شيء يسأل، لكن ورد الحياء اللي هو الحياء الممنوع، للحياء الممنوع حينما يستحي أن يسأل عن العلم. قالت عائشة نعم النساء نساء وصلى لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، يتفقهن في الدين، كن يسأل رضي الله عنهن. فطالب العلم يسأل، لكن كما تقدم يكون سؤاله في الوقت المناسب، وربما يسأل الشيخ لكنه قد تمر مسألة تشكل عليه أو جملة تشكل عليه فيسأل. وحسن السؤال نصف العلم، لكن عليه يحسن السؤال، حسن السؤال نصف العلم. وربما سؤالك هذا ينبه الطلاب الذين حضروا، الذين حضروا وهم لم ينتبهوا، فيكون هذا منتبه فينبههم إلى الأخذ، وينبههم إلى ما فاتهم من الفوائد. نعم. أي واكتب مفيدا حضرا لو بنزول، قوله مفيدا حضرا واكتب مفيدا هذا متعلق ما بعده، لو بنزول والكتاب تممي سماعه لا تنتخب تندمي. يعني أيضا طالب العلم الذي يفوته السماع يكتب عن زميله الذي حضر ويستفيد منه، يستفيد منه ولو بنزول، لأنه خير من فوات العلم، فلا يتكبر في عن السؤال ولا يستحي عن السؤال، فهو يجتنب الحياء في ترك السؤال حينما يشكل عليه، ويجتنب التكبر في الأخذ عن غيره ولو كان من أصحابه الذين حضروا، ويكتب من نسخته ويكتب من كتابه ممن حضر ولو بنزول، لأن القصد هو العلم. وهذا مما ينافي التكبر كما تقدم. والكتابة تميمي، إذا كتاب شيخك الذي رواه، إذا كان لشيخك كتاب رواه عن مشايخ في فوائد، في أحاديث، فيه نوادر، فيه مسائل، اكتب الكتاب كله. والكتاب تممي سماعه، اسمع من الشيخ كله لا تنتخبه. وما تقدم في قول أبي حاتم يناسب هنا لا تنتخب، يعني لا تأخذ كتاب شيخك مثلا أو تسمع من شيخك بعضا من الفوائد. الانتخاب هو الاختيار، الانتخاب هو الاختيار، يختار من هنا ومن لها، اسمعه كله، ثم بعد ذلك إذا سمعته أنت وتقرر في سماعك ما هي أن تنتخب، لكنك لا تنتخب من شيخك، لأن بعد ذلك إذا ذهب شيخك وفاتك ندمت تندم، لا تنتخبه تندمي، تقول يا ليتني كتبت عن شيخي الكتاب، يا ليتني سمعته كله، لأنه ضعف وكسل وندم حيث لا ينفع الندم. فيكتب عن شيخه كل شيء مما رواه شيخه في أي فن من العلم. نعم. قال رحمه الله: نعم، إذا مسموعه قد اتسع أو ضاق وقت أو يد فلم يسع. نعم، يعني يقول نعم يعني انتخب، الانتخاب يكون إذا مسموعه قد اتسع، يعني مسموع الشيخ واسع جدا ولم يمكن أن يسمع من كل شيء، أو الشيخ لم يتمكن من إسماعه أو غير ذلك من الأسباب، أو هو ضاق عليه الوقت من السماع، فما لا يدرك كله لا يدرك، لا ما لا يدرك جله لا يدرك كله، يعني ما دام أنه لم يتيسر له ذلك، في هذه الحالة يأخذ ما تيسر. إذا كان السماع متسع أو ضاق الوقت، أو الشيخ مثلا ما تيسر له أخذ أصل من الشيخ أو سماعه من الشيخ، فلم أو قل أو ضاق وقت أو يد، يعني ما عنده مال لأجل مثلا لأن يتهيأ لطلب العلم أو سماع طلب العلم أو لأجل الرحلة أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة لا بأس أن ينتخب ويأخذ شيء بعض العلم الذي عند شيخه. نعم. قال رحمه الله: يعني فلم يسع لأجل أن يتخذ أو أن يروي كل شيء عن شيخه، ضاق عليه ذلك، سواء ضاق الوقت أو ضاقت ذات يده أو كثرت مرويات شيخه فلم يتيسر له ذلك. نعم. وانتخبن ما تستفيد وابدأن بالكتب الستة ثم أتبعن بها المسانيد وكتب العلل وكتب الضبط وشكل المشكل. نعم. يقول رحمه الله: ثم بعد ذلك، بعد ما يكتب العلم ويروي المرويات، فيها يكون الانتخاب والاختيار. مثل الإنسان تكون عنده الكتب مثلا، إذا تكون عنده الكتب فيها، وهذا يقع مثلا أحيانا بعض الناس مثلا ربما أنه يأخذ هذا الكتاب مثلا من الكتب الستة فلا يقرأها، يختار منها أخبار، يعني على قياسه يختار منها أخبار لأجل أن يحفظها أو لأجل أن يفهمها، وتضعف همته عن قراءة هذه الكتب. يقول: الأولى لك أن تستعين بالله عز وجل وتبدأ بهذه الكتب وتقرأها وتجتهد في ضبط ما تيسر منها بمعرفتها ومعرفة أسانيدها والفقه فيها، ثم بعد ذلك يكون منك الانتخاب والاختيار. إذا أردت أن تختار منها بعض الفوائد تضعها مثلا في مذكرة لك خاصة، لا بأس، يكون عنايتك بها خصوصا. ويقال: وانتخبا ما تستفيد، يعني وابدأ يعني بالكتب الستة، طالب العلم أول ما يبدأ بالكتب الستة، طالب الحديث، لأن هي الأصل وهما الصحيحان والسنن الأربع، ثم بعد ذلك ثم أتبعا بعد كتبه المسانيد مسند أحمد وأبي يعلى والطيالسي والدارمي وما أشبه ذلك وكتب المعاجم وما أشبه ذلك مما تيسر. وقد يغني عن ذلك مثلا كتب الزوائد التي قيدت الزوائد، مثلا حينما تعتني بالكتب الستة يعني نقول تبدأ بها، ما مثلا والله يعتني مثلا بكتاب اختصر الكتب الستة مثلا أو كتاب أخذ مثلا من هي موجودة المختصرات البخاري مختصرات لمسلم، فطالب العلم تكون همته في هذه الكتب. فرق بين إنسان يقرأ صحيح البخاري بأسانيده وشخص يقرأ مثلا مختصر البخاري مختصر مسلم لأجل مطالعة هذا الكتاب. فحينما تقرأ في صحيح البخاري يكون فهمك وإدراكك للصحيح لو لم يكن إلا تكرار الأسانيد، لأن الأسانيد الرجال يتكرر عليك بالعشرات. ثم لا تلبث إذا قرأت لك مثلا يعني من كتاب البخاري إذا قرأت مثلا 1000 إسناد تكون في الغالب جميع رجال البخاري الذين الحفاظ الأئمة المشهورون عند البخاري وغيره في كتب الستة يمرون عليك في هذه 1000 إسناد عدة مرات وتكاد تحفظهم من حيث الجملة وتعرف هذه الأسماء المشهورة المعروفة لو لم يكن في قراءتها، بس هذا من صحيح البخاري وحده بس. فكيف إذا أكملته كله ثم حينما تقرأ المتن يتكرر عليك المتن، بعض المتون تتكرر 35 مرة. بعض البخاري رحمه الله هنالك حديث تكررت في صحيح ما يقارب 35 أو 36 مرة، منها ما تتكرر أقل من ذلك فوق ما يفوق 20، وعدة حديث جاوزت 30، وعدة حديث جاوزت 20، وأحاديث ما يقارب 20، وكثير منها فوق 10، وكثير منها تكرر 3 مرات تتكرر. فيكون لك ضبط لهذه المتون وهذه الأسانيد. ثم إذا قرأت صحيح مسلم تكررت الأسانيد عندك كذلك وتكررت الأخبار يكون عندك استظهار ومعرفة للصحيح. ثم بعد ذلك إذا قرأت الصحيحين على هذه الطريقة وقرأت في سنن أبي داود أي حديث يمر عليك في سنن أبي داود وفي الصحيحين في الغالب تعرفه، وإذا مر عليك حديث ليس في الصحيحين فإنك تعرف أنه من أفراد السنن أو من أفراد أحدهما إما على سبيل القطع أو على سبيل الظن الغالب وربما شككت، لكن هذا لا يزال ينمو عندك شيء فشيء مع كثرة المطالعة. ولهذا البخاري رحمه الله يقول كلمة عظيمة لما سئل عن الحفظ قال لا أعلم مثل إدمان المطالعة، إدمان المطالعة هو الحفظ وكما قال الزهري من طلب العلم جملة فاته جملة لكنه مع الأيام والليالي يأتيك شيئا فشيئا، يعني أنه لا يعسر نفسه ولا يشد عليها. فلهذا قال رحمه الله وابدأنا بالكتب الستة ثم أتبعا بها المسانيد، لما أنه ذكر الأصول والمسانيد ذكر أيضا كتب العلل التي هي من أهم المهمات لطالب العلم، بها يعرف الصحيح من الضعيف، بها يعرف كلام أهل العلم في طريقة تعليلهم للأخبار. ومن أعظم كتب العلل كتاب العلل الدارقطني رحمه الله، كتاب العلل لابن أبي حاتم عن أبيه، وكتاب العلل لأحمد رحمه الله. وهذه الكتب إن تيسر مطالعة فيها، وإلا في الغالب أن أهل العلم الحفاظ الذين ينقلون كلام أهل العلم في الحديث ينقلون عن الدارقطني وينقلون عن يعني سواء طالعه مباشرة أو طالع كلام أهل العلم الذين ينقلون كما ينقل ابن حافظ بن حجر رحمه الله وابن عبد الهادي وغيرهم من الحفاظ ممن يأتي بعدهم. يقول رحمه الله تعالى: وكتب الضبط وشكل المشكل. كذلك أيضا يعتني بكتب الضبط في ضبطة الأسماء، وهذه من أهم العلوم كتب الضبط، يعني ضبط الأسماء ومعرفة التمييز أو التمييز بين الأسماء المشتبهة والمؤتلفة من جهة المؤتلف والمختلف، المتشابه التي تتشابه في الخط، تتشابه في الرسم، وتختلف في النطق كما سيأتي. وكتب الضبط وشكل المشكل. كذلك أيضا ما يضاف إليه كتب الغريب أيضا، وما ذكرها، لكن أيضا كتب الضبط، كتب الغريب، غريب الحديث من أهم الأشياء في العناية بها يعني. لكن مصنف رحمه الله عنا بذلك ما يتعلق بالأسانيد، وكتب الغريب تتعلق بفقه الحديث، بفقه الحديث من جهة معرفة غريبه. وشكل المشكل يعني الحديث الذي يشكل، يشكل، فشكله يزيل إشكاله، شكل المشكل يجعل عليه علامة، يجعله رمز، فتحة، ضمة، كسرة، ولكن هذا شكله يكون بضبطه بالكتابة، بالكتابة لا ضبطه بالحركات، لأن هذه تذهب. لكن يقول مثلا بالثاء المثلثة، بالزاي، بالراء، بالشين المعجمة، بالسين المهملة، وهكذا يعني يبين هذا. ولهم طرق أيضا في الضبط كما سيأتي، طرق يعني من حرصهم رحمة الله عليهم غريبة في عنايتهم مع حفظهم، لهم عناية في مسألة ضبط الأسماء التي تشكل ما يروى. هذا لعله يأتينا في بيت الأبيات، لكن هو وقع أظن لشعبة فيه أنه كان إذا ذكر إسناد عن أبي الحوراء السعدي ربيعة بن شيبان، أبي الحوراء حط وضع فوق كلمة فوق الحوراء حور عين، حور عين، يخشى أن تتصحف بالجوزاء، فلو تصحفت بالجوزاء بأبي الجوزاء وراوي معروف قرأ حور عين، يعني أبو الحوراء، أبو الحوراء. ولكل طريقة، ولكل طريقة، وهذا تختلف. هذه ربما يستخدم بعض من يحفظ، يستخدم لبعض الأشياء الخاصة في الضبط، في ضبط الروايات، ضبط الأسماء، ضبط المتون. ربما الإنسان يستعمل بعض الطرق الخاصة في ضبطه وحفظه للمتون التي تعينه على الحفظ أو ضبط الأسماء. وأهل العلم ذكروا وبينوا ضوابط رحمة الله عليهم تعين خاصة فيما يتعلق بالأسماء، بالأسماء ضوابط، بمعنى أنها تحصر لك، تحصل لك الأسماء المستثنات والأسماء التي هي أصل كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وكتب المؤتلف المشتهر، وليتيقن المشكل، وليتيقن المشكل، نعم، وليتقن المشكل، وليتقن المشكل، وليذاكر بالعلم والتصنيف والتخريج من أنفع ما يعين حفظا، ولتكن عناية الطالب بالأولى، وقد بالأولى، بالأولى أو الأولى، نعم، علف الأولى بالأولى يعني لما تقدم عنه بالأولى يعني الأهم. قال: عناية الطالب بالأولى، وقد رأى الأهم ما يؤدي من قصد للعلم بالصحيح، لكن ذو للعلم بالصحيح لكن ذو الخطأ أتى بتمات وفي ذا فرط. فرط، نعم. يقول رحمه الله: وأيضا مما ثم، يعني هذا قوله وكتب عطف على قوله ثم أتبعا، يعني ثم أتبعا بهلمس، وكتب العلل وكتب الضبط وشكل المشكل وكتب المؤتلف أيضا أتبعا بذلك كتب المؤتلف المشتهر وكذلك إتقان المشكل، يعني يعتني بكتب المؤتلف وهو المؤتلف في الرسم المختلف في النطق المختلف، وهذا باب واسع وقد ألف العلماء في هذا كتب عبد الغني بن سعيد والدارقطني وابن ماكولة، لكن جاء ابن ناصر الدين رحمه الله بكتاب عظيم اسمه التوضيح المشتبه، وكما قيل كل الصيد في جوف الفراء، وقد سبق إلى ذلك كتاب كتاب تبصير المنتبه الحافظ بن حجر رحمه الله على المشتبه للذهبي رحمه الله، وجاء كتاب ابن ناصر الدين هذا كتاب عظيم ومن أجمعها ومن أوسعها ومن أتقنها، حافظ كبير في القرن التاسع وأواخر القرن الثامن أو في النصف الثاني القرن الثامن وأوائل القرن التاسع أيضا، توفي سنة 842 رحمه الله الهجرة، وهذا من جهة المتشابه في الأسماء، هذا من أشرف علوم الرجال وإتقانه من ألزم الأمور لمن يدرس الأسانيد ويعرفها، خاصة أن التصحيف اليوم في الكتب وفي الطبعات لا يحصر، طالب العلم اللي يعرف الأسانيد مباشرة حين يمر عليه تصحيف يجزم مباشرة بأنه خطأ، تجد يطبع ويشكل هو لكنه خطأ من الطابع في الأسماء، وطالب العلم إذا اعتنى بهذا تيسر له ذلك ولا يشق عليه، خاصة إذا عرف الجادة فالمستثنى سهل، ولهم في هذا مثلا يعني كثير من الأشياء ككثير من الأسماء التي استثنيت، مثلا عندك مثلا كلمة بسر وبشر ونسر مثلا، وكذلك حزام وحرام، حزام وحرام مثلا، حزام يكون في قريش وحرام يكون في الأنصار، دائما في أسماء الأنصار تجد حرام وحزام في القرشيين، كذلك مثلا عندك مثلا في الأسماء اللي هو على صورة سريج، ها سريج بهذه الصورة اثنان، سريج بن يونس سريج بن النعمان وما سواه بالشين المعجمة، وهذا بالمهملة، كذلك مثلا يزيد وبريد، يزيد مثلا أصل فيه بالياء، وهناك أسماء مستثنات بريد وتزيد، أسماء مستثنات وما سواه فهو بالمثنات في الأولى بأولها، أول المثنات التحتية بالياء، وهكذا في أسماء كثيرة مثلا يعني حين تضبط مثلا عثام وغنام هذان اسمان، هذا بالثاء المهملة وهذا بالغين والنون مثلا، وهذا لا شك أسماء إذا مرت على طالب العلم الذي يعرف الأسماء يعرف هذا من هذا ويميز هذا من هذا، يميز هذا من هذا، عباس بن الوليد، عياش بن الوليد، أي عباس وليد هذا النرسي، عياش وليد هذا هو الرقام، الرقام هذا عياش وعباس في الأب واحد يعني متفق لفظا ونطقا رسما ولفظا، والأب مؤتلف مختلف، مؤتلف لفظا خطا، مختلف نطقا، مثل عثام وغنام، مؤتلف مختلف، وهكذا. هذه وهذه موجودة في كتب العلم، يقولون كذا وما سواه، يذكرون الجادة ثم يذكرون المستثنى. يقولون مثلا علي كثير بالضم علي، ويستثنون مثلا موسى بن علي مثلا، على خلاف في ضبطه علي ولا علي، لكنه مشهور علي. وهكذا مثلا حينما يذكرون الجادة ثم يقول المستثنى كذا وكذا وهكذا، فيتقن المشكل منها، وما سواه يكون هو الأصل وهو القاعدة. نعم. وليذاكر، يعني يدارس ويبحث بالعلم مع أهل العلم، مع نظرائه، مع زملائه، يدارس بالعلم. كذلك التصنيف، التأليف يتأهل لذلك، والتخريج، تخريج الأحاديث، يخرج حديث من أنفع ما يعين على الحفظ، لأنه يجتمع فيه النظر ويجتمع فيه النظر والكتابة. هذا حينما ينظر ويكتب مع همة في طلب العلم يكاد يحفظ ما كتب، يكاد يحفظ ما كتب، يعين ما يحفظا. نعم. ولتكن، تكن أمر، والأمر للوجوب، يقول مصنف رحمه الله: ولتكن عناية الطالب، يعني طالب العلم عنايته، لتكن بالأولى، بالأولى يعني من علوم الأحاديث، من علوم الحديث، لا تكن همته دنية كمن يتبع مثلا الروايات وكثرة الطرق، خاصة مع انتهاء الرواية يسبب له ضياع الوقت، مثل ما ذكر مصنف رحمه الله أن تكون همته مثلا في طلب عواني ولا قيمة لها، ويترك الرواية عن أهل الحفظ والإتقان، فيحرم بذلك العلم، وكذلك ربما حرم القصد الحسن والنية الحسنة. لا تكون عنايته بالأولى، تكون همته في طلب هذا العلم، معرفة الأخبار والأحاديث، ومن أعظم ما يكون الفقه فيها، الفقه فيها. ولهذا ذكر الزركشي رحمه الله في نكت على ابن الصلاح، إما من كلامه أو نقلا عن العز، أظنها نقل العز رحمه الله، يقول يعني إن الغاية من العلم له ثمرتان، معنى كلامه: البحث في الأسانيد ومعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ومعرفة الرجال وتراجم الرجال وطبقات الرجال ودرجتهم في الثقة والعدالة، ومعرفة هذه الأسانيد. هذا من أشرف دراسة التراجم، حينما يدرس هذا الإسناد ويعرفه، لو لم يكن فيه إلا معرفة هؤلاء الرجال، حينما يطالع كتب التراجم هو أثناء بحثه في هذا الإسناد يستفيد فوائد كثيرة، لو لم يكن إلا ترجمة لهذا الرجل وبعض أخباره وبعض شيوخه، وربما تمر كلمات من كلماته وعبارة من عباراته وحكمة من الحكمة التي ذكرها. فهذا من أهم ما يقصد في البحث. والشيء الثاني هو دراسة المتن، دراسته من جهة معرفة غريبه وإعرابه والفقه فيه، وهذا هو الغاية من دراسة السنة، غاية سند معرفة ثبوت الخبر لأجل التفقه فيه، لأجل التفقه. فهاتان هما الأصل، هما الأصل فيها. فعلم الحديث ودراسته وكثرة البحث فيه والتعمق فيه لا حد لها. أما ما سواه من العلوم فإن له منتهى، لو زاد مثل الملح يحول الطعام إلى زعاق لا يقبل. يعني سائر العلوم التي تخدم هذا العلم كالملح، لا تزيد ولا تنقص، بل خذ منها ما يكون معينا لك على هذا العلم، لا بد من ذلك، لكنها لا تكون سبب في ضعفك في طلب هذا العلم والبحث فيه والمدارسة فيه. قال ولتكن عناية الطالب بالأولى. ثم لا شك أنه مهما بحث ومهما لا يمكن أن ينتهي من الأولى، لكن علم الحديث وما تفرع عنه من الفقه فيه ودراسة ما يظهر في هذا الخبر من المآخذ والمقاصد والقواعد والفوائد، هذه هي أهم المطلوب. إذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام تحته كنوز، كلما تأملت ونظرت فيه ظهرت لك فوائد، ويتجد كلام أهل العلم من أهل الفقه الذين همتهم السنة وهي قبلتهم وهي قصدهم الذي يقصدون، حينما يسوقون المسائل الفقهية الخلافية تجد تحت كلامهم الدر مما ترى من القواعد والفوائد، فبعض العبارات يسوقونها قد تستخرج عدة قواعد من بحث واحد رحمة الله عليه، من قواعد الفقه التي تستفاد من كلام رحمة الله عليهم. وقد رأى الأهم ما يؤدي من قصد، وهذا هو من قصد العلم، رأى الأهم من ذلك، الأهم فالمهم، وكل أبواب العلم مهم، لكن يقصد الأهم فالمهم، فدراسة الحديث والفقه فيه، ثم بعد ذلك بالنظر فيما يشرحه من كلام أهل العلم، وكذلك أيضا رأس ذلك وأصله هو كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول من قصد للعلم بالصحيح، يعني للعلم رأى الأهم ما يؤدي من قصد إلى العلم بالصحيح، يعني معرفة الأحاديث الصحيحة. يعني إنسان أراد يطلب العلم ما يذهب يقرأ في كتب الموضوعات والكتب والأحاديث وكتب التي صنفت في الأخبار الموضوعة، حتى الآن هو الآن ليس عنده خبر عن الأحاديث الصحيحة فيبحث في الموضوعات، لكن لا بأس لو أنه عرض له شيء عارض هذا أمر آخر، لكن قصد كونه يبحث يكون هذا بحثه. كل لو عرض له خبر لا يدري عن صحته، لا يدري عن ضعفه، أو خبر مثلا يعلم أنه ضعيف أراد أن يبحث عن هذا أمر عارض، لكن نريد الأمر المستقر لا الأمر الطارئ، كلام في الأمر المستقر والسيرة التي يسير عليها هو البحث في الأهم، وأهم من ذلك أي صحيح. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله كتب الستة، ويبتدأ بالصحيحين، يبتدأ بالصحيحين، وهذان الكتابان الصحيحان هما الأصل. ولهذا ترى صاحب العمدة رحمه الله عمدة الأحكام ألف عمدة الأحكام في الأحكام استخرجها من الصحيحين، استخرجها من الصحيحين، تجد من كتب الأحكام المصنفة في الأحكام الكثير منها أو الأكثر من الصحيحين، ثم الأخبار التي تذكر أيضا تبع لذلك كثير منها من باب الشواهد التي تعضد، وقد ويكون هناك أخبار زوائد خارج الصحيحين، هذا واضح لا إشكال فيه، لكن ذو الخطأ الذي أخطأ الطريق الطلب وطلب العلم أتى بتتمات وفي ذا فرطا، يعني أتى بالتبع وترك الأصل وبدأ بالفرع وترك ما هو الأصل من العناية بالأهم فالمهم والمعرفة الصحيح. فلهذا قال وفي ذا في معرفة العلم الأهم من العلوم والصحيح من أخبار فرط، يعني ترك ذلك، وهذا ليس من أدب الطلب. نعم، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.